وأدنى حفيظ. حلت سبحانك دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، لا إله إلا أنت. نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، رب السماوات والأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ونشهد أن سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمدًا عبدك ورسولك، وخيرتك من خلقك، وصفوتك وخليلك، أرسلته رحمةً للعالمين، وحجةً على الخلق أجمعين. فصل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله الطاهرين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، في الليل إذا يغشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى. اللهم يا حي يا قيوم، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع الرحمة، يا باسط اليدين بالمغفرة، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الملائكة والمرسلين، آمين. اللهم يا من يختص برحمته من يشاء، ويؤتي فضله من يشاء، أنت لا إله إلا أنت، اختصصت محمدًا بالرسالة وفضلته على العالمين، فهو الذي أرسلته بالحق شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وهو نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد، أرجح أمته عقلًا وحلمًا، وأزكاهم أصلًا، وأقواهم يقينًا. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فهو الذي آتيته حكمة وحكما، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، فإنه صلواتك وأزكى تحياتك عليه قد بلغ الرسالة هاديا وشهيدا، ثم مضى إلى دار الكرامة حميدا. فهو الأمين البشير، النذير المبلغ للدين، المجتهد لذي العزة المتين، الذي أنار الله به سبل الحلال والحرام، وبين به السنن والأحكام، سيد الكونين ومنير الحرمين، ذو المقام المحمود والحوض المورود، خاتم الأنبياء وصفوة الأتقياء، وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أن محمدًا نجيبك وبعيثك شهادة يوافق فيها السر الإعلان والقلب اللسان. اللهم إنا نشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله وسلم عليه وعلى آله كان أحسن الناس وأجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت، فتلقاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت. صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. اللهم اجز عنا نبينا محمدا أفضل الجزاء، فهو أمين وحيك وذكرك الذي بلغ رسالتك ودعا إليك، والذي سبح بحمدك وتوكل عليك، والذي عبدك وقام خاضعا بين يديك، والذي أجاب دعوتك بلبيك اللهم لبيك، أفضل الذاكرين لك على كل حال، الذي أمرته بذكرك بالغدو والآصال، الذي قام بين يديك ورفع يديه بالسؤال، الذي فتحت له باب مسألتك وأعظمت له المنال، الذي صليت عليه أنت وملائكتك تشريفا له وتكريما، والذي أنزلت في شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الذي علمنا الصلاة عليه أكمل تعليم، صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم عليه وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم إنا نشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ورسولك، صل اللهم وسلم عليه وعلى آله، قد بلغ رسالتك وأدى أمانتك. صل اللهم وسلم على البشير النذير المحفوظ بحفظ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، المؤيد بمدد بسم الله الرحمن الرحيم، المستشفي بشفاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، المكتفي بكفاية بسم الله الذي لا إله غيره الرحمن الرحيم، المستمسك بعروة بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المتحقق بتوحيد لا إله إلا الله الحكيم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، المؤهل لتقديس سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، القائم بتمجيد الله أكبر الأكبر العزيز الرحيم، المخصوص بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، المقرون بأمان أستغفر الله العظيم، المبتهل بدعائي رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، المحوط برعايتي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، الملحوظ بعنايتي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، المؤيد بوقايتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، المراد بقولك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فهو المؤدي أمانة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذي جأر إليك باستغاثة يا عظيما يرجى لكل عظيم، الذي سأل عفوك بتضرعي اللهم اعف عني فإنك عفو كريم، الذي أذهبت عنه وسوسة الشيطان الرجيم وأزلت عنه ظلمة الشك بنوري، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله الطاهرين الذي فتحت به لعبادك من السعادة أبوابا، والذي أدبته بآداب، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، الذي أنزلت عليه بواهر الآيات، الذي خاطبته بقولك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، الذي خاطبته بقولك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، المستفتح باب الإجابة بسبحان ربي العلي الوهاب، القارع باب الإنابة بكف سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك فتب علي إنك أنت التواب. فهو مصطفاك من البشر وأمينك القائل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الذي لم يزل بذكرك يغدو ويروح، الذي منحته أنسا سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، الذي لم يزل بذكرك رطب اللسان، الذي كان يحمدك بقوله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا محمد عبدك ورسولك، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. فهو مصطفاك من البشر وأمينك القائل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، الذي لم يزل بذكرك يغدو ويروح، الذي منحته أنسا سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، الذي لم يزل بذكرك رطب اللسان، الذي كان يحمدك بقوله اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان، المبعوث بكلمة لا إله إلا الله الملك الحق العدل المبين، المعلن بثناء الحمد لله رب العالمين، الذي لقنته محامدك في الكتاب المسطور، والذي أنزلت عليه الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الذي لم يكن عن حمدك ساهيا ولا لاهيا، الذي ألقيت عليه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الذي أمرته بحمدك في كتابك الذي أنزلته نورا، الذي شرفته بآيتي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الذي لم يزل حامدا كما لم يزل عندك محمودا، الذي أكرمته بتنزيل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، الذي اخترته لخطاب وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الذي ألهمته من محامدك الطيب الكثير، الذي أنزلت عليه الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله كما لهج بمحامدك التي لم تزل لها أهلا، والذي أوحيت إليه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا، الذي كان من جوامع حمده لك اللهم لك الحمد شكرا ولك المنة فضلا، الذي لم يزل بتسبيحك وحمدك من القائمين، الذي تلقى منك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، الذي أتحفته بأسنى التحف من سرك البصون، الذي منحته فضلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، الذي عرفته محامد أهل الجنة من عبادك المؤمنين، والذي قصصت عليه من أنبائهم وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صل اللهم وسلم وبارك وتحنن وترحم على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله الطاهرين، فهو الذي عرفته محامد من قبله من النبيين، الذي أوحيت إليه هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، الذي اعترف بعجزه عن حمدك بما يليق بكمال قدسك، الذي قال سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، الذي كان يحب الحمد ويصطفيه، الذي كان يقول الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي استدام حمدك وشكرك في حالتي العسر واليسر، والذي كان يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، والذي كان يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، الخليق بالتحيات الغاديات الرائحات،